هل التحدث مع الكفار أو النصارى والضحك معهم من دون حب لهم أو تعظيم لشأنهم يعد من موالاة الكفار؟ هذا في تفصيل إذا عرض عارض يوجد التحدث، هذا رأس الذي تحدث مع الكفار، تحدث مع ورثقين، تحدث مع غيره، تحدث مع ثمانة هو أثير كافر، فإذا كانت مصلحة تحدث معهم، يدعوه من الله، يرشده من الخير، أو يقول كيف حالك، أو كيف أولادك، حتى يطمئن، حتى يقبل الحق، لكن لا يبدأهم بالسلام، ولا ينزل المحبة، ولا ما يدل على المحبة، لكن كل يتلطف، يأتي بكلام طيب، يأتي بأسباب لقبول الحق، كيف أنت، كيف أولادك، الإسلام فيه الخير العظيم، الإسلام فيه الأمن، فيه السعادة في الدنيا والآخرة، بإذن الله بكلام طيب، لا بالعنف والشدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.